بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الأخيرة بإذن الله عز وجل في شرح المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها، ونذكر فيها إن شاء الله القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة تتعلق بمقابلة الجمع بالجمع. أولاً، ما معنى كلمة الجمع في هذه القاعدة؟ ومن المهم يا إخوة تحرير المصطلحات، بالذات إذا كان المصطلح الواحد له عدة معاني مختلفة في أبواب ولا في علوم مختلفة. فكلمة الجمع هنا غير الجمع عند النحاة مثلا. ما المراد بقولهم مقابلة الجمع بالجمع؟ الجمع في هذه القاعدة معناه اللفظ الذي يدل على متعدد. فمعنى قولهم مقابلة الجمع بالجمع يعني مقابلة لفظ متعدد الأفراد بلفظ متعدد الأفراد. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد، كل ما زاد على الواحد، كل لفظ يدل على زيادة عن واحد فهو جمع في هذه القاعدة. فهذا يشمل مقابلة الجمع بالجمع، يشمل المثنى، ويشمل الجمع في اصطلاح النحاة، ويشمل أيضا أسماء الأعداد كخمسة وعشرة، ويدخل في القاعدة أيضا ضمير الجمع ونا الفاعلين، ويدخل أيضا في القاعدة اللفظ العام، اللفظ العام كالمفرد المحلى بالألة الاستغراقية. المفرد المحلى بالألة الاستغراقية يفيد العموم، فهو في هذه القاعدة داخل في مسمى الجمع. ولذلك الزركشي رحمه الله مثل للقاعدة بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا خطاب لجماعة، والصلاة الصلاة بادي الرأي لفظ مفرد، فكيف يقال مقابل الجمع بجمع؟ نقول الصلاة لفظ عام، لأن لفظ عام يستغرق جميع أفراده. قال: فالمعنى ليقم كل واحد صلاته، وآتوا الزكاة ليؤتي كل واحد زكاته. قال: فإن الصلاة والزكاة في معنى الجمع. إذن انتبه لهذا التنبيه، اللفظ العام في هذه القاعدة يدخل في كلمة الجمع لأنه لفظ يستغرق أفراده فتحته أفراد. طيب، مقابلة الجمع بالجمع عندنا الآن حالتان: إما أن تكون هناك مقابلة جمع بجمع، أو مقابلة جمع بمفرد. هذا اللي سنتكلم عنها. طبعا في حالة أخرى ما ذكرناها، وهي مقابلة المفرد بالجمع والمفرد بالمفرد، لكن نحن سنتكلم عن هاتين الحالتين لحاجة الكلام فيها، أما ما سواها فهو في الغالب واضح وظاهر. مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، وهذا هو الأصل. الأصل أنها تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد. مقابلة الآحاد بالآحاد يعبر عنها أحياناً بتوزيع الأفراد على الأفراد، أو انقسام الأفراد على الأفراد. ومعنى هذا أنها تقتضي توزيع أفراد الجمع الأول على أفراد الجمع الآخر، تفريد توزيع أفراد الجمع على أفراد الجمع، وهذا هو الأصل عند أكثر أهل العلم، كما نص على ذلك الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، عذرا، نص عليه في كتابه المنثور. وحينما نقول مقابلة الأحاد بالأحاد، مثاله قوله جل وعلا: واستغشوا ثيابهم. استغشوا، الكلام عن جماعة، ثيابهم جمع. هنا المعنى أن كل واحد منهم استغشى ثوبه هو. حينما تقول ركب القوم دوابهم، يعني كل واحد ركب دابته هو، وليس المراد ركب القوم دوابهم أن كل واحد ركب دواب الناس جميعا. واضح؟ إذا ركب القوم دوابهم يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، أو توزيع الأفراد على الأفراد، كل واحد ركب دابته. حرمت عليكم أمهاتكم، هل المعنى حرمت على كل واحد أمهات الناس جميعا؟ الجواب لا. المعنى حرمت على كل واحد أمه هو، أو حرمت على كل واحد أمهاته، الأم والجدة وإن علت، فهذا من توزيع الآحاد على الآحاد، أو مقابلة الآحاد بالآحاد. نعم. وهنا ننبه إلى تنبيه، حينما نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، يعني توزيع الآحاد على الآحاد، ولا يلزم من ذلك التساوي. فإذا قلت رعى القوم دوابهم، ما يلزم أن كل واحد له دابة واحدة. رعى القوم دوابهم، هذا من مقابلة الأحد بالأحد، من مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي توزيع الأحد على الأحد، يعني ركب كل واحد أو رعى كل واحد ما له من دابة. قد يكون واحد منهم له دابة واحدة والثاني عنده خمسة والثالث عنده مئة، وتقول رعى القوم دوابهم، فلا يلزم من مقابلة الآحاد بالآحاد التساوي في توزيع الأفراد على الأفراد. تقول الدراهم للورثة، فلكل واحد منهم جزء ونصيب من الدراهم، وقد لا يتساوون في هذه القسمة. الحالة الثانية في مقابلة الجمع بالجمع، نقول وقد تقتضي مقابلة الجمع بالجمع ثبوت الجمع لكل فرد، فاجلدوهم 80. هذه مقابلة الجمع بالجمع، هل هي من النوع الأول يعني تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد؟ فاجلدوهم 80، فالذين قذفوا نوزع عليهم 80، كل واحد يأخذ جلدة واحدة، ليس هذا المراد، وإنما هذا من مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي ثبوت الجمع وهو 80 لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، فكل واحد منهم له 80 جلدة. حافظوا على الصلوات، هل المعنى كل واحد منكم يحافظ على صلاة واحدة؟ أنت تحافظ على الظهر وهذا يحافظ على العصر وهذا يحافظ على المغرب، ليس هذا المراد، وإنما هنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي ثبوت الجمع الصلوات لكل فرد، فكل واحد يحافظ على جميع الصلوات، هذا هو المعنى. ننتقل للشق الآخر باء، مقابلة الجمع بالمفرد. مقابلة الجمع بالمفرد الغالب والأصل أنها لا تقتضي تعميم المفرد. إيش معنى ما تقتضي تعميم المفرد؟ معناه أن المطلوب أو المعنى أن يشترك الجمع كله في مفرد واحد. مثاله قوله تعالى إن الله يأمركم، خطاب لجماعة، أن تذبحوا بقرة، يأمركم خطاب لجماعة أن تذبحوا بقرة مفرد. مقابلة الجمع بالمفرد هذا معناه أن يشتركوا كلهم، أن يشتركوا جميعا في بقرة واحدة، فلم يقتضي هذا النص تعميم المفرد، لم يقتضي أن كل واحد عليه يذبح بقرة لوحده. مقابلة الجمع المفرد الغالب أن لا تقتضي تعميم المفرد كما في هذه الآية. وفي حال في بعض الحالات قد تقتضي تعميم المفرد، قد نجد في نص من النصوص مقابلة الجمع المفرد تقتضي تعميم المفرد، يعني تقتضي تعميم المفرد على كل واحد من أفراد الجمع، كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. على الذين يطيقونه هذا جمع، فدية مفرد، هل هذا مثل السابق كلهم يشتركوا في فدية واحدة كما قلنا يأمركم أن تذبحوا بقرة كلهم في بقرة واحدة؟ لا، هنا مقابلة جمع بمفرد تقتضي ثبوت، نعم، تقتضي تعميم المفرد على كل واحد من أفراد الجمع. قال ابن الجوزي أي على كل واحد فدية، يعني أي على كل واحد لكل يوم طعام مسكين. انتهينا من هذه القاعدة وننتقل إلى التطبيقات، وهي آخر ما في هذا المختصر. التطبيق الأول في قوله تعالى وقهم السيئات، وفي قوله فاستبقوا الخيرات. المطلوب الآن أول شيء نحدد هل هذه مقابلة جمع بجمع أم مقابلة جمع بمفرد، وإذا قلنا مقابلة جمع بجمع نبين هل هي من النوع الأول أو الثاني، وكذلك إذا قلنا مقابلة جمع بمفرد نبين هل هي رقم واحد ولا اثنين. وقهم السيئات مقابلة جمع بجمع، وقهم خطاب لجماعة أو خطاب عن جماعة، السيئات هنا أيضا جمع، تقتضي إيش؟ ثبوت الجمع لكل فرد، يعني وقي كل واحد منهم جميع السيئات، وليس المعنى أن يقي هذا مثلا السيئة الأولى ويقي الثانية السيئة الثانية، ليس هذا المراد. طيب فاستبقوا الخيرات، خطاء هذا مقابلة إيش بيش؟ مقابلة جمع بجمع، تقتضي ثبوت الجمع لكل فرد، فاستبقوا الخيرات، فكل واحد مأمور أن يستبق جميع الخيرات، فهذا من ثبوت الجمع لكل فرد. المثال الذي بعده فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مقابلة إيش بإيش؟ مقابلة جمع بجمع، فاغسلوا خطاب لجماعة وجوهكم وأيديكم، هذا من مقابلة الجمع بالجمع، تقتضي إيش؟ توزيع الأحد على الأحد، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الأحد بالأحد، يعني فاغسلوا وجوهكم، كل واحد يغسل وجهه هو، ليس المعنى فاغسل وجوهكم أن كل واحد يغسل وجوه الناس، وإنما يغسل وجهه هو، وكل واحد يغسل يديه هو، فهذا من مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد. طيب، وأيديكم إلى المرافق، مقابلة جمع بجمع تقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد، فكل يد تغسل إلى مرفقها. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة. هذا من أي الأنواع؟ مقابلة جمع بمفرد، حسنت يا شيخ، مقابلة جمع بمفرد تقتضي التعميم ولا ما تقتضي التعميم؟ لا تقتضي التعميم، فهم لم يطلبوا لكل واحد سفرة ومائدة لوحده، وإنما أرادوا للجميع مائدة واحدة، فهذه لا تقتضي تعميم المفرد، مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم الرفث إلى نسائكم، ها، مقابلة جمع بجمع تقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد، فمعنى أحل لكل واحد الرفث إلى امرأته هو. طب أحل لكم ليلة الصيام، فيها مقابلة جمع بجمع، كيف؟ ولا جمع بمفرد؟ ليلة مفرد ولا جمع؟ أحسنت، في هذا المثال ليلة الصيام لفظ عام، وقلنا إن اللفظ العام في هذه القاعدة يعامل معاملة الجمع. أحل لكم ليلة الصيام، يعني هذا من مقابلة الجمع بالجمع تقتضي إيش؟ يعني أحل لكل واحد في ليلة، مثلا أنت في الليلة الأولى وأنا في الليلة الثانية كذا، تقتضي ثبوت الجمع لكل فرد. أحل لكل واحد منكم في جميع ليالي الصيام، واضح؟ فهذا من ثبوت الجمع لكل مفرد، من ثبوت الجمع لكل مفرد. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يظاهرون من نسائهم، هذا من مقابلة الجمع بالجمع، يظاهرون من نسائهم، هل معناه أن الواحد يظاهر من نساء جميع العالم ولا من امرأته هو؟ من امرأته هو، فيكون هذا من مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد. طيب، قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ها، هذه مقابلة جمع بإيش؟ بمفرد. والذين يظاهرون قال فتحرير رقبة، مقابلة جمع بمفرد، هل تقتضي التعميم ولا ما تقتضي التعميم؟ تقتضي التعميم إذن، وقد تقتضي تعميم المفرد، فعلى كل واحد منهم رقبة، ولا نقول لمجموعة المظاهرين تعالوا اشتركوا في رقبة واحدة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. طيب، انتبه لهذا التطبيق، قوله جل وعلا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين درجة، هذه مقابلة إيش بإيش؟ فضل الله المجاهدين درجة، مقابلة جمع بمفرد، والمراد بها هنا تقتضي تعميم المفرد على كل واحد منهم، فلكل مجاهد درجة. طيب، قال الألوسي وهو مقابلة جمع بجمع فلكل مجاهد درجة، عذرا، هنا مقابلة جمع بمفرد تقتضي إيش؟ تقتضي تعميم المفرد على كل واحد، فلكل مجاهد درجة. انتهينا من الآية الأولى. ثم قال بعد ذلك في آخر الآية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات، فصار فضل الله المجاهدين درجات في الموضع الثاني، مقابلة إيش بإيش؟ الموضع الثاني مقابلة جمع بجمع، هذه تقتضي إيش؟ ليش؟ عشان سمعتوها من الألوسي ولا ليش يا شيخ؟ لماذا؟ طب الآية اللي قبلها تقول فضل الله المجاهدين درجة، قلنا كل مجاهد له درجة. طيب، هاي الشيخ، نعم، أحسنت، الله يفتح عليك الشيخ، قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. الآية الأولى فضل الله المجاهدين درجة تثبت أن لكل مجاهد درجة، مقابلة جمع بمفرد تقتضي توزيع المفرد، تقتضي تعميم المفرد على كل واحد من أفراد الجمع. القاعدة الموضع الثاني فضل الله المجاهدين درجات، يحتمل أن المراد لكل واحد درجة، فتكون نفس المعنى السابق، وإنما يعني أعادها للتأكيد. ويحتمل الموضع الثاني فضل الله المجاهدين درجات مقابل الجمع بجمع تقتضي ثبوت الجمع الدرجات كلها لكل واحد من المجاهدين، وهذا المعنى الثاني هو الأصح. قال الطيبي رحمه الله: التفضيل الأول وهو الدرجة اللي في أول الآية ما يحصل لهم في الدنيا، فلكل مجاهد درجة. والتفضيل الثاني درجات لكل مجاهد ما ادخره لهم من درجات الجنة، وهذا أصح لأن التأسيس أولى من التأكيد. فتحمل الآية على هذا المعنى. وآتوا النساء صدقاتهن، أعطوا النساء مهورهن مقابلة جمع بجمع تقتضي مقابلة الأحد بالأحد، يعني أعطي كل واحدة مهرها. والوالدات يرضعن أولادهن مقابلة جمع بجمع تقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد، يعني كل والدة ترضع ولدها هي. وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة العاشرة، وبقي عندنا تطبيق عام في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية في الغالب إذا أردنا الحديث عن تطبيقاتها وما ترتب عليها من أحكام فقهية تحتاج تقريبا ساعة ونصف أو نحوها، لكن نحن نشير فقط الآن للتطبيقات، نشير فقط للتطبيقات سريعا. الآن نبغى نطبق كل ما تعلمناه من قواعد في هذه المذكرة، وقواعد هذه المذكرة إذا فصلناها قرابة 60 قاعدة أو نحوها، نريد أن نطبقها جميعا على هذا الموضع على هذه الآية، طبعا إذا كان لها تطبيق. في بعض القواعد ليس لها شاهد في هذه الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هاي مشايخ، ها من عنده تطبيق؟ هاي الشيخ، الفعل في قوله قرأت فعل في حيز الشرط، إذن المراد به إيش؟ الإرادة. فإذا قرأت يعني فإذا أردت قراءة القرآن، ماشي، لأن فاستعذ، لأن الاستعادة تكون قبل. ومن أهل العلم من قال فإذا قرأت يعني فإذا انتهيت، وحمل الآية على الأصل يعني بعد ما تنتهي من القراءة تستعيذ. ليش؟ قال لما في ذلك من دفع العجب ودفع يعني ما يطرأ على الناس من الرياء ونحو هذا، ويخالف، قال لأنه هذا هو الأصل، والصحيح أن الاستعاذة تكون قبل، وأن هذا الأصل يترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل حكي الإجماع على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. هذا تطبيق واحد. تطبيق اثنين، هاي الشيخ نايف، قرأت فعل في سياق الشرط، إذن هو لفظ عام فيشمل كل قراءة في الصلاة وخارج الصلاة. طيب، والعام في الأفراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، هذه 3 تطبيقات. هاي الشيخ، أحسنت. الخطاب في قوله فإذا قرأت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه يتناول الأمة، فكل من يقرأ القرآن مخاطب بهذا الخطاب. طيب، فإذا قرأت القرآن، ال في قوله القرآن للعهد الذهني ولا الاستغراق؟ الأصل نحملها على الاستغراق ما لم تقوى إرادة العهد. فإذا قلنا ال هنا الاستغراق فهو عام في كل موضع، فسواء قرأ الإنسان من أول القرآن أو من آخره، من أول السورة أو من آخرها، فهو مأمور بالاستعادة. طيب، وقوله فإذا قرأت لفظ عام يشمل كل قراءة، فيشمل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ ومن قال بالعموم في كل ركعة يستدل بعموم الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هاي الشيخ، فاستعذ لفظ مطلق، ليش؟ لأنه أمر، والأمر يفيد الإطلاق. قالوا فيصدق بأي استعاذة سرا كانت أو جهرا، ماشي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، استعذ أمر، هل يقتضي الوجوب؟ قال بوجوبه بعض أهل العلم، قال الاستعاذة للوجوب، والذي عليه الجمهور أن الاستعاذة هنا الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. الوصية الثانية العناية بكتب التفسير. لا ينبغي للإنسان ولو درس القواعد ولو فهمها ولو طبقها 10 مرات تطبيقات صحيحة، لا ينبغي له بعد ذلك أن يستقل بنظره ورأيه في فهم كلام الله عز وجل، لأن القرآن يا إخوة يحتاج إلى نظر طويل وتأمل كثير وعميق. ثم إننا ما درسنا إلا جزءا من القواعد، وأحيانا قد يكون التطبيق بالنسبة للواحد ظاهر جدا لكنه لو تأمل كثيرا في سياق الآية وفي سبب نزولها وفي فهم الصحابة لها لتبين أن تطبيقه كان تطبيقا خاطئا. ولذلك أنا أوصي دائما أنه الواحد إذا أراد أن يطبق القواعد أول ما يبدأ يحاول تطبيقها وحده، طيب يطبق القاعدة على حسب ما تعلم، ثم يفتح كتب التفاسير أو يسأل أهل الذكر في هذا التطبيق هل هو صحيح أو خاطئ، فيرى فهم الصحابة ويرى فهم التابعين ويرى كلام المفسرين ويصحح فهمه وتطبيقه بناء على ذلك. فلا بد من العناية بكتب التفسير. الوصية الثالثة وأختم بها وهي مهمة جدا وأخرتها لأهميتها، النظر في مجموع النصوص والقرائن. أولا النظر في القرائن، إذا أردت أن تطبق النص القاعدة على نص من النصوص فإياك أن تكون ظاهريا في تطبيق القواعد. بعض الناس يعامل القواعد الأصولية كمعاملة قواعد الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فيقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن الأمر في هذه الآية أفاد الوجود وهذا الحكم واجب، ويغفل النظر في القرائن، وهذا لا يصح. لا بد أن تنظر في القرائن، واضح؟ والشيخ عامر بهجت حفظه الله يمثل بمثال لطيف في هذا في إعمال القرائن في القواعد الأصولية. قل بعضهم مثلا لما يسأل يقول هناك صياد وجد على الشجرة 10 طيور فضرب ببندقيته فأصاب طيرين، كم باقي على الشجرة؟ كم باقي مشايخ؟ 8. هكذا يكون الحكم الظاهري، قاعدة مع نص يساوي نتيجة. بينما القرائن تدل على أن هذا الصياد لما ضرب وسقط 2 من الطيور البقية هربت مع الصوت، فإعمال القرائن قد يؤدي إلى اختلاف النتيجة. إذا أردنا أن نصل إلى دلالة صحيحة من النص لابد أن نعمل قرائن، تنظر إلى القرائن، قرائن السياق، قرائن النصوص الأخرى، قرائن متصلة أو منفصلة، فتصل إلى دلالة صحيحة لهذا النص. هذا فيما يتعلق بإعمال القرائن. ثم الجانب الآخر في هذه الوصية هو النظر في مجموع النصوص. طيب لو عندي نص واحد وعملت بهذه المعاملة، نظرت إلى القواعد مع القرائن فعرفت الدلالة الصحيحة، بعد ذلك حتى أصل للحكم النهائي ما أكتفي بهذا النص الوحيد، وإنما أنظر إلى جميع النصوص الواردة في هذه المسألة وأعمل عليها جميع القواعد اللي درسناها واللي ما درسناها، نعمل جميع قواعد الاستنباط والاستدلال مع القرائن فنصل إلى دلالات هذه النصوص، ثم تعمل بين هذه الدلالات قواعد الجمع والترجيح، النص الأول مع قاعدته وقرائنه أفاد الوجوب، النص الثاني مع قرائنه ودلالاته أفاد الإباحة. طيب الجمع بين الدلالتين يحتاج إلى قواعد الجمع والترجيح، فبمحصل هذا كله تصل إلى الحكم النهائي. واضح؟ أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الدورة في ختام هذه الدروس أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في كتابه، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الفقهاء العلماء العاملين الصالحين، وأن يتوفانا وهو راض عنا سبحانه وتعالى، وأن يلحقنا بعباده الصالحين. ما وقع في هذه الدروس من صواب فلا شك أنه من توفيق الله عز وجل وحده، وله سبحانه وتعالى الشكر وله الثناء الحسن، وما وقع فيها من زلل أو وهم أو خطأ أو تقصير فهو من أنفسنا ومن الشيطان، ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.